السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله الله الله الله يستحق الحمد لذاته، أعطى أو منع يستحق الحمد، أغنى أو أفقر يستحق الحمد، عافى أو ابتلى يستحق الحمد. ذلك أنه السيد، السيد الأعظم، ونحن العبيد. العبد يمتلك شيئا؟ هل أنت تمتلك شيئا؟ أخبرني بربك. هل اخترت يوم ميلادك أو يوم وفاتك؟ هل اخترت أمك أو أباك؟ هل اخترت أن تكون عربي اللسان أو أعجمية؟ العبد يختار، نحن العبيد. الاختيار للسيد المبدع المنشئ. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الحمد قاعدة الإسلام وأساسه. الحمد قاعدة الإسلام وأساسه، وإلا لماذا افتتح ربنا الكتاب الختامي إلى أهل الأرض؟ لماذا افتتح آخر كلامه إلى أهل الدنيا بقوله الحمد لله رب العالمين؟ هنا الأسرار، هنا الأسرار الربانية، هنا الحكم الإلهية. بل افتتح 5 سور من القرآن الكريم بقوله تعالى الحمد لله. فسورة الأنعام افتتحها ربنا بهذا القول الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وسورة الكهف بدأت أيضا بهذا القول الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وسورة سبأ ابتدأت أيضا بقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وسورة فاطر 5 سور ابتدأت بقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. خليك معايا هنا بقى، إما نشوف إزاي تبقى الحمد لقاعدة الإسلام وأساسه إزاي. الحمد حاء وميم ودال. الحاء تشير إلى الوحدانية، الميم تشير إلى أنه الملك والمالك، الدال تشير إلى ديموميته وأبديته وصرمديته. فإذا قلت الحمد لله فقد اعترفت لله بالوحدانية، وأقررت أنه الملك والمالك، واعترفت له بالبقاء والأبدية. أشهد أن لا إله إلا الله عقيدتنا وإيماننا، لحمنا ودمنا لا إله إلا الله، يومنا وغدنا لا إله إلا الله، طريق الجنة لا إله إلا الله، مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كلمة التقوى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في كل الدنيا. نحن أبناء لا إله إلا الله، نحن حماتها وحراسها. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمداً عبده ونبيه، البشير النذير، السراج المنير، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، أول من يطرق باب الجنة، صاحب الشفاعة العظمى، سيدنا محمد. محمد هذا اللفظ المبارك، ميم وحاء وميم ودال، ما سمي هكذا نبي اعتباطا أو عبثا، ولا جاءت هذه الحروف الأربعة تتركب معا إلا لأسرار وحكم تلخص سيرته ومهمته وعظمته صلى الله عليه وسلم. الميم هي الميثاق، الميم الأولى الميثاق والعهد، ما من نبي أرسل إلا وقد أخذ الله عليه الميثاق، إذا ظهر محمد في عهدك أن تؤمن به، أن تتعلم منه، أن تقاتل المشركين معه. اقرأ هذا الميثاق في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هو نبينا، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الحاء حماية، الحاء حفظ، الحاء حرز، من آمن بمحمد صار في أمن وحماية، حماية الله وأمنه، صار في حرز وحفظ من النار. والله ما هزم المسلمون على مر تاريخهم، من آمن بمحمد ونشر دينه وبلغ دعوته ونفذ تعاليم كتابه وسنته وتأدب بأداب ما جاء به إلا وكان حقا على الله أن ينصره. مؤمنين ما ينهزموش، أحد يقول لي أحد غيره، لا ده مش هزيمة، ده تأديب للرماة اللي انسحبوا من قمة الجبل وخلفوا أمر رسول الله. الهزيمة تحتل الأرض وتقال حكومتها بحكومة أخرى، أو يقتل ملك ورئيس يحميها، لا، ما حدث إطلاقا. ألم تأتي جموع التتار تريد القضاء على الإسلام، فإذا بالمسلمين يدعون الجموع من التتار إلى التوحيد وعقيدة الإسلام، آمن التتار. شيخ الأزهر كان ذاك النار في الشيشان، ما هي بلاد التتار وتركستان وأذربيجان، بلاد ما وراء النار، دخل التتار الإسلام، عادوا بخيبة أمل، مكث الصليبيون 3 قروء في بلاد العرب وخرجوا بخفي حنين. الحاء حفظ. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس ألا أعلمك كلمات؟ بلى يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك. كفاية أول خير الكلام ما قلناه ذلك، احفظ الله تجده تجاهك. انت عاوز حضرتك تبقى عبد لله، تبقى عبد لله ويهينك ازاي؟ ان ده انت اول عدو للبشرية، انت في مأمن، ان عبادي يا مجرم يا ابليس ليس لك عليهم سلطان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إن الله يدافع عن الذين كنا مؤمنين بالقرآن. بالقرآن الحاء حماية وحفظ وحرص وحص. والميم الثانية هي ميم المرحمة. ألم يبعث نبينا رحمة؟ ده هو الهدف الوحيد من رسالته بأسلوب التخصيص كما تقول لغة العرب والبلاغة: وما أرسلناك إلا رحمة. ما أرسلناك إلا عشان كده بس، إلا عشان كده بس. أنت مرسل للرحمة يا محمد، دينك دين الرحمة، كتاب لك الذي أنزل عليك هو للرحمة، شريعتك للرحمة الإنسانية، حضارة رقي. سلناك إلا رحمة، ده ميم المرحمة، ميم المرحمة. قال نبينا لجبريل عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، نبك شيء من هذه الرحمة، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين، جمع عالم، عالم الجن والإنس والملائكة وحتى الطير والوحش. قال له بلى والله يا رسول الله، كنت كلما تذكرت إبليس الذي رفعته العبادة فصار طاووس الملائكة، ثم طرد ولعن وأغلقت أمامه أبواب التوبة والرجوع إلى الله، كنت أتضاءل، أشعر بخوف كالعصفور الذي بلله المطر. فلما حملت إليك قول الله تعالى إنه أي القرآن الكريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. بكلها أوصف لجبريل، كل ده أوصف جبريل. إنه أي القرآن قول رسول كريم ذي قوة، ده اقتطع قرقهم عد بريشة من جناحه ورفعها. سمع أهل السماء الأولى صياح ديوكهم ونهيق حميرهم، ثم تركها تهوي فأحدثت خسف في القشرة الأرضية والبحر الميت اللي ما فيش فيه كائن حي بيعيش. إسرائيل عاملة حفريات الآن لإخراج بيوت قوم لوط، وأخرجت آثارا لهم، منها نسخة التوراة الحقيقية التي فيها الحديث عن نبينا ولم يدخلها التزييف. أعلنوا عنها في مؤتمر ثم أخفوها، ثم أنكروها. هذا شأنهم. إحنا ديننا موثق، إحنا ديننا مع مكتوم بخاتم الخالق معتمد، ما فيش فيه لا كهنوت ولا رجال كنيسة ولا رجال معبد، فيش فيه الخرافات والأساطير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الميم مرحمة الأخ الثانية، والدال دعوة نبينا مستمرة إلى قيام الساعة، وهي مسؤولية. إحنا مسؤولين عن الدعوة إلى الله، إحنا خير الأمم التي أخرجها الله بقدرته إن أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر ودعونا إلى دينه. إن فقدنا الخاصية دي فقدنا ذاتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان بالله وقدم الأمر بالمعروف للأهمية والخطورة. خلي بالك معي، لعل المقدمة أخذتنا بعيدا عن موضوع المحاضرة. سألتقي بكم مع آيتين من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الأنفال جمع تكسير، مفرد ايه؟ مش حد لغة عربية هنا تساعدنا؟ ها؟ جمع ايه؟ ده نفل بتاع الصلاة وجمعها نوافل، إنما الأنفال مفردها نفل بفتح الفاء، قلم وأقلام وعلم وأعلام. نعم، الأنفال ومعناها إيه الأنفال؟ يلا يا جماعة اتصلوا بالقرآن كده من فاج. الغنائم، الغنائم، خلاص. وردت الآية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، لله وللرسول. أنا عاوز بس أوضح كده، شوف شوف النسق القرآن البلاغة. استجيبوا ما قالش أجيبوا، مع أن الاثنين المعنى والهدف واحد. يا قومنا أجيبوا داعي الله. ليه؟ قال لك واحد عنده اثنين عبيد أو خدم، أعطى كل واحد مبلغ وقال له هات 2 كيلو تفاح. كل واحد راح اشترى التفاح، واحد جاب التفاح في حجره في ثوبه وألقاه على الأرض بين يدي سيده، والتاني جاب التفاح غسله وهو ماشي وجد بستان فيه ورد وريحان، جاب وردة وعود ريحان حطه على التفاح، تفضل يا سيدي، غسله وحط له في طبق. الاثنين نفذوا ولا ما نفذوش الأمر؟ بس واحد قليل الأدب ووقح، والثاني معه راجل محترم. الأول أجاب والثاني استجاب. عاوزك تستجيب لله بهمه. كلما كثرت كلمة عن أختها في الحروف ازداد معناها. أخرج واستخرج، أيهما أقوى في المعنى؟ استخرج لكثرة الحروف. أخرج البطرون واستخرج، ده بذل جهد وجاب آلات وجاب أجهزة ووصل إلى أعماق. ده جهده ضعيف وده جهده عظيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تعلم العلم واقرأ، تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. استجيبوا بالهمة. اتنين جايين يصلوا معانا المغرب، واحد بيشده أهوه هواه ومزاجه للورا ومش عاوز يكمل ولا يدخل، والتاني مستعد بالوضوء والطهارة في بيته وجاي مصمم يحضر صلاة الجماعة. الاستجابة والإجابة، الاستجابة هي القوة والتنفيذ والتصميم والعزم الأكيد إنني لازم أفعل، ولكن الإجابة هي الضعف وعدم الاهتمام وعدم حضور القلب والذاكرة. خلاص استجيبوا وأجيبوا. لله وللرسول. هو احنا نستجيب لمين؟ شوف، لله، لام دي حرف جر دخلت على لفظ الجلالة، رجعت قال وللرسول دخلت على لفظ الرسول، ورجعت الآية إذا دعاكم، دول اثنين. إزاي دعاكم؟ دعاكم ده واحد، ما قالش دعواكم ليه؟ قال لأن دعوة النبي هي دعوة الله، ولأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اقرأ قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. اقرأ قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه؟ الله، يد الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. دعوة الرسول هي دعوة الله. يجي لك واحد يقول لك ايه، انا مانيش هسمع لك، انت تجيب لي دليل من القرآن، مش عاوز دليل من الحديث والسنة. ده دجال، ده عدو للإسلام، ده مسلط علينا. ما جاء في السنة قرره القرآن وأمرنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، دي دعوة واحدة، الدعوة. لذلك هنا شوف البلاغة، لله وللرسول إذا دعاكم. ده الداعي، ده المبلغ، ده المنذر المبشر، ده جاي دي مهمته. شوف كلمة استجابوا. أنا لو تتبعت القرآن الكريم، أفتح المصحف كده في إيدي، نفسي الناس تعقد مجالس علم، بس خلاص بالنسبة لواحد زي فين مجالس العلم؟ من اللي عنده استعداد؟ والله كانوا بيقعدوا أمام الأئمة من العشاء إلى الفجر، وكانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء. طلب العلم ده مهم. استجيبوا، استجيبوا. انت تستجيب له لله اول، ولا هو اللي يستجيب لك اول؟ بس يلا بسرعه سعره. انت ترضى عنه اول، ولا هو اللي يرضى عنك؟ ايه هو؟ يلا احنا اول. انا عاوز استشوف، أنا هقول لك بعض آيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شوف الاستجابة، شوف العبادة، شوف يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فاستجاب لهم ربهم بعد الجهد، استجاب لهم ايه؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. طيب الصحابة في غزوة بدر فوجئوا بان جيش الكفرة 1000 ويزيد مسلحون، معهم اسلحة ومتاع وعتاد وخيول، وهم 313، ده ما فيش فيهم الا فرس وبين كم جمل. الله لجأوا الى الله، بيقولوا ايه رب العالمين بيوضح حالته، بيقول ايه؟ اذ تستغيثون ربكم، بعده ايه؟ فاستجاب لكم. اذ تستغيثون، عاوزك تكون انت بادئ، ابدا انت. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. آيات الاستجابة دي مهمة. طب أنا استجيب له بإيه؟ إيه أنا كبشر، أنا بني آدم أو إنسان لحم ودم، استجيب لله بإيه؟ قال لك تستجيب له بايه؟ ما هو محدد، هو سابك وتركك ما علمك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تستجيب بحاجتين، بالقلب والجوارح. القلب تستجيب بالإيمان بتقديسه وتمجيده، بالإقرار بالوحدانية، بأنه المعبود بحق لا معبود غيره، بالإيمان بالقلب، عمل القلب الإيمان، إيمان راسخ ما يضعبش أمام طيارات الإلحاد الموجودة، ولا واحد في قناة بتاعت بث مباشر بيسب في الرسول والدين والإسلام. ما أنا عاوز إيمان راسخ، إيمان يصمد أمام العواصف والرياح والزلازل. قل الإيمان، أنا مؤمن، ترموني في بحر، ترموني في غرق، رأوني، أتلوني، أنا مؤمن. ده عمل القلب والجوارح، غض البصر، حفظ الفرج، أكل الحلال، العبادة والفرائض وقراءة القرآن، دي الجوارح. جوارح ما استجابش ربنا في القرآن إلا لمن نفذ الشرع، إيمان بالقلب وعمل بالجوارح. شوف، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. أيوب يدعو مين؟ الله. ده مؤمن بالله الواحد، أدي القلب. أمال فين العمل بالجوارح؟ 18 سنة ابتلاء، راضي بقضاء الله، جسمه تفتت، أعضاءه تهرست، الله، وتحمل وصبر، ما هي لأعمال الجوارح؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. شوف كشف عن نفسه إزاي، كشف عقيدته، أنا مؤمن بك، لا إله إلا أنت، ده أمر القلب. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أمال فين عمل الجوارح؟ الآية الثانية، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. ده عمل الجوارح، ما فيش استجابة إلا بالاثنين دول، ما فيش استجابة. بتؤمن بالإله الواحد وما فيش عبادة ولا صلاة ولا تعرف تقرأ صفحة في المصحف، هتمشي على رجل واحدة؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ عيب عيب. ونوحا إذ نادى من قبل نوح فاستجبنا له، بيقول له رب إني مغلوب فانتصر، قال له مغلوب أنت يا نوح؟ 950 سنة دعوة لديني وتوحيدي وعبادتي، عاوز إيه؟ أكبر داعية في التاريخ البشري، أنت مغلوب يا نوح؟ والله لن ندمرهم لك. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. استجابة بالاثنين، بالاثنين. وزكريا إذ نادى رب، أنا ما عنديش إلا المصحف، أنا ما حلتش إلا القرآن، أعمل إيه؟ أنا بعرض البضاعة قدامكم تحرار، أنا عاوزكم ترجعوا للقرآن. وعيب، عيب تبقى مسلم مالكش مصحف في جيبك، أو لك مصحف خاص بك، ومراتك لها مصحف خاص به، وابنك وبنتك كل واحد له مصحف خاص به. والله العظيم في ضيحة. أنت بتستجيب؟ هنشوف كنت بتستجيب لسه، إحنا في الاستجابة، إحنا عاوزين نكشف عيوبنا النهاردة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن. قل له هو وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا. ليه على طول استجبنا بالفاء؟ يعني فورا في الحال يا رب. هو كده العباد، أنا مع عبدي. شوف الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. مجرد تحرك الشفتين معاك. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. عرض اليدين. وإن جاءني يمشي أتيته هرولا، جبت له مسرعا بأنك عاوز يسيب عبيده المستجيبين له بالقلب والجوارح. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. على طول كسر القوانين المادية والوضعية. عنده 110 ومرته 90 لم ينجبوا. قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أدي العبادة بالجوارح. شوف يسارع في الخيرات. ويدعوننا رغبا ورهبا. أدي العبادة بالقلب. دعوننا لا يطرقون إلا بابنا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. أظن كفاية معرفة الاستجابة بالقلب والجوارح. هتستجيب له هيستجيب لك، هتكون عبد له وتتحرم من العبودية للدنيا والمال والمنصب وكذا وكذا هيقبل عليك. أما فين القوانين ما بتنفس ليه؟ أما الله الغلاء والبلاء؟ فما لسه هنعرف الكلام ده برضو صعب على الاستجابة. لا، ومن يتق الله ويرزقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلي بالك معايا هنا. طب ما استجبتش لله ولا استجبت للرسول؟ قال: هتاكل فوق دماغك. هي فوضى؟ هي مش فوضى. هتبقى منبوذ هنا مهان. الخنزير والعياذ بالله اشرف منك. الكلب هيكون اشرف. مش انت ما بتستجيبش ورافضه ورافض رسوله؟ والذين للذين استجابوا لربهم الحسنى. ما شاء الله. شوف اللي استجابوا لهم الحسنى هناك وقضاء الحاجات هنا. والذين لم يستجيبوا له، اللي ما استجابولوش ما يفهموش انه ما عيشوا امنين مطمئنين. لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب. وموعدهم الآن بتقول جهنم ولا بئس المهاد. سورة الرعد. شوف لو كانوا يمتلكوا الدنيا في الآخرة لما يشوفوا العذاب لافتدوا. ما بتنفعش الفدية هنا. الرشوة كان زمانها وعد. ولو ما استجابوش للرسول، انا ما فيش الا القران معايا اهو. شوف اللي ما استجابوش لله ايه. لو ان لهم ما في الارض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب. اوه، طب ما استجابوش للرسول. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللي ما اتبعش لك يا محمد ماشي على مزاجه وحل شعره، ماشي على هواه، ما تعبروش ولا تحترموا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. نرجع تاني الآيتين بتوعنا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. بيدعونا الله والرسول لإيه؟ إننا نعيش، نبقى أحياء، نحيا. ليه؟ هو في ناس بتاكل وتشرب وتتناسل وتخلف وبتشتغل وأموات، يا ده الملايين كده. الحياة الحقيقية حياة الروح والجسد، يحيا حياة روح وجسد، هي دي الحياة. والله الذي لا إله غيره لن يحيا أحد حياة الروح والجسد معا إلا إذا ولد ولادة ثانية. إزاي تولد ولادة ثانية؟ البهائم بتولد، السباع بتولد، الطيور بتولد، الجنين بيطلع من بطن أمه من بين ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، ظلمة بطن الأم، ظلمة المشيمة والخلاص. ولا يمكن أن يشعر أحد ولد بالحياة الحقة إلا إذا ولد على يد نبينا محمد. والله إن لم تولد على يد النبي محمد فأنت ميت وإن اعتبروك من الأحياء. أفمن كان ميتا فأحييناه بديننا، بشريعة نبينا، بما أرسلت به النبي الختامي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قاعد يتخبط، يقف يقع، يمشي صح، تجد أموره ملخبطة. ميت، لا ميت، ميت. الولادة الحقة أن تولد مرتين: المرة الأولى تخرج من بطن أمك من بين ظلمات ثلاث، والولادة الثانية أن تولد على يد نبيك محمد ليخرجك من بين ظلمات ثلاث: ظلمة الدنيا، وظلمة الهوى والشهوات، وظلمة الكفر وضلاله. لازم تتولد على ايد النبي الختامي ولادة جديدة، وتنشأ نشأة تانية. اما تكون متمسك بالدين او حافظ كتاب الله او متعمق في سنة رسول الله، حياتك زي حياة اللي ما بيعرفش يقرأ آية في المصحف سليمة، فمحروم. انت لسه ما دخلتش النور، ما وصلتش الأسلاك بالكشك الرباني، الحق نفسك، انت عايش في ظلام حالك. انت ماشي على رجل واحدة، الجسد عاوز ياكل أشهى أنواع الأطعمة، عيه تعالجه عند أمهر الأطباء، لقى الصيف تلبسه لبس الصيف، الشتاء تلبسه لبس الشتاء، وقاعد مهتم بالجسد. طب والروح وغذاء الروح فين؟ أمال أفمن يمشي مكبا على وجهه كل ما يمشي يقع على وشه؟ ماشي على رجل واحدة أهدى أمن يمشي سويا مستقيم معتدل على دين الله وصراطه المستقيم. واحد او البشر زي ما انت شايف ما فيش استجابة لله، وماله والله لو كفر الخلق جميعا لا يضر ذلك ولا يؤثر في مملكة الله شيئا، ولو آمنوا لا يزداد ملكه شيئا، ما يكفر. ما يجحدهم، ما ينكرهم، ما يسبهم، ما يعيبوا الكتاب ويعيبوا محمد. قيمتهم ايه؟ قيمتهم خنازير. قال لك الذي لا يستجيب لله وللرسول ليحيا حياة الروح والجسد. هذه الآية لنوه قال علماؤنا هذا هو القانون رقم واحد في شريعة الإسلام. أنا لما أجيب القوانين أعملها قوانين زي الدستور وزي القوانين اللي احنا بنرقمها، المادة الأولى والمادة الثانية من القانون كذا وكذا وكذا، دي القانون الأول. القانون الأول واحد بيقول له يا ابني انت يا فلان انت ما بتصليش ليه؟ بقول له ما بتصليش ايه؟ ايه اللي ما بتصليش؟ 30 35 سنة بتقول له ما بتصليش ليه؟ أول قبل كل شيء قول له انت رأيك في الله ايه ورسول الله ايه؟ أول شوف عقيدته. هو لو يحترم الله والرسول كان هيصلي. واحد بيقول لي أنت بتسلم على الناس الكبار وشايفني طلبة من الجامعة عندنا واقفين هناك يبصوا للنسوان اللي لابسة اللبس المغمض. أنت يا عم الشيخ ده أنا أخوك في الإسلام. قلت له بأمارة إيه؟ أنت أخويا في الوطن؟ أهلا وسهلا. المغرب الدرك وانت واقف تعاكس البنات والعيشه بتدى ان هي الناس الكبار يسلموا علي وبتاع. انت يا ابني لو قرات القران كنت عرفت انت مين. اقرا ايه واحده بس، ايه من 35 ايه، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ملعون ما بتصليش واخونا في الاسلام. انت فاهم ان الدين ده سمك ولبن وتمر هندي؟ افهم على راحتك. ما فيش استجابة لله وللرسول للقانون رقم واحد في شريعة الله. هناك ثلاث عقوبات. اما بيصدر قانون وتصدر محكمة دستورية الذي لازم من المحكمة تعطي الضوابط لتحترم الناس القانون، اللي يخالف القانون رقم كذا كذا لسنة كذا سجن 6 أشهر أو غرامة 10,000 جنيه أو المحل يتقفل أو حبس كذا. لازم لقوانين من تحصين وحماية. الله أمرنا أن نستجيب له ولرسوله، ده كلام سليم وده القانون الأول في شريعة الإسلام. فإن لم نستجب هناك ثلاث عقوبات، استعدوا لها بقى. العقوبة الأولى، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا ستار يا رب. القلب، العقل، النفس، أنا، كل ده بمعنى واحد، أن الله يحول بين المرء وقلبه أي عقله. يحرم من العقل السليم، تفكيره مشلول، تفكيره ناقص، كل ما يعمل أي شيء خسران مش موفق، تجده يذهب يجمع المال من بلاد الناس بره ويجي فين مالك؟ ضيعه على فروج النساء، على موائد القمار، على شرب الخمور، على الدعارة والزنا، على شلة الأنس. وعقلك بتشحت الآن. أطبق عليك العقوبة الأولى. حفظ الله العقل فأبعده عنك. العقوبة الأولى لمن خالف القانون الأول في شريعة الإسلام، العقوبة الأولى لمن لم يستجب لله ولرسوله أنه بيحرم من نعمة العقل السليم. أبوه ساب له تركة ومال بدده، بيسأل الناس. ربنا أعطاه صحة وعافية وشباب وقوة، ضاع الشباب وبقى بيئة للأمراض الفتاكة بسبب العقل اللي حرم منه، حرم من نعمة العقل. العقوبة الثانية وأنه إليه تحشرون. أنتوا هتحشروا إلى الله، أنتوا هتعرضوا إلى الله، على الله. ده لسه فيه ميزان ولسه فيه سؤال وجواب ولسه فيه كتاب، كتابك لازم تقراه اللي انت كتبت فيه كل حاجة. ما ضاع ولا كان عرضة لضياع ولا نسيان. وأنكم إليه تحشرون، المحكمة هتنعقد والقاضي هو الحاكم العدل. يجي واحد يقول لك يا عم انت هتقعد تعقد فيني، انا حر في مالي، ولما يجي الحساب يبقى له 1000 حساب. تيجي العقوبة الثالثة أشد ردعا وأوقع وأشد ألما وأنكى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اعلم أن البلاء إذا نزل محدش هيقدر يدفعه، وهيسيب الصالح والطالح، والعياذ بالله إذا نزل الغلاء الكل بيتألم، صالح طالح بيتألم. إذا نزلت الأوبئة الفتاكة للجميع مش عارفين يخرجوا منها، إذا قامت الحرب والعياذ بالله، الصواريخ والمدافع ما بتميزش بين الصالح والطالح وبيت الصالح والطالح. طب وذنب الصالح إيه يا رب؟ قال الصالح جامل هذا الذي لا يستجيب لله ولا الرسول، آكله وشاربه، تزوج من بناته وزوجه بناته، ما نظرش الدين ولا خلق، ما أمروش بمعروف ولا نهى عن منكر. الخديوي إسماعيل قابل الشيخ الأزهر أيام ما كان موجود، وكانت مصر والسودان كانوا اعتبروا دولة، أو لكن السودان عاوزة تنفصل. قال له يا مولانا أنا عاوزك تجمع مشايخ الأزهر كل يوم بعد صلاة العصر يقروا صحيح البخاري ويدعوا لنصرة جيش مصر، السودان بيهجموا علينا ومتفوقين ومتقدمين. الشيخ الأزهر استجاب وخلاص، فأعرت المشايخ الأخبار بتيجي إن الجيش السوداني متقدم. فالخديوي أخذ بعضه وراح إلى جامع الأزهر بعد العصر، وجد المشايخ حلقات المشايخ التعليمية، كان الأول بيدرسوا كل شيخ له عمود معروف، ده عمود الشيخ فلان وده فلان، والشيخ حسن الطويل قاعد مسنود بيدرس طلابه وممدد رجليه. فالناس قامت تسلم على الخديوي، والشيخ حسن الطويل ما عطلتش عليه، اقرأ كتاب علماء في وجه الطغيان الدكتور محمد رجب بيومي وشوف حسن الطويل تعرفه كويس. فقال الخديوي، قال من ده اللي ما امشي يجي يسلم علي؟ قال له ده الشيخ حسن الطويل. فقام راح اتقال مشايخ عدنيرو البخاري، فقال لشيخ الازهر الخديوي اسماعيل، قال له واحده من الاثنين، لا دول مش مشايخ الازهر لا ده مش البخاري. وراح حسن الطويل قال له دول علماء الازهر وده البخاري. قال له امال ايه اللي بيحصل ده؟ قال له اللي بيحصل انت السبب فيه، شوارع بتدار للدعاره الرسميه وترخص النساء بالقانون اللي انت بتصدره يا افندي، مواخير كبرهات استرى الخمور ومواهب الخمار. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وأمر بالمعروف، إحنا الآن مستهدفين، بلدنا مستهدف، وما حال سوريا منكم ببعيد. أولادنا نرسخ في قلوبهم عقيدة محمد بن عبد الله، اشتري كتاب أحاديث لرسول الله حطه قدام أولادك، كتاب السيرة النبوية لازم يقروه، تاريخ الأبطال المسلمين والصحابة الأوائل والتابعين. عاوزين نعلم أولادنا الإسلام، ما نبقاش إحنا زي سنة 67 وتزع الأغاني في إسرائيل محمد ما تخلف بنات. إحنا مش عارفين نواجه المادة المظلم، إحنا أضحوكة في العالم، عيب كده. إحنا معانا النور ومصممين نمشي في الظلام، معانا الهدى وعاوزين العوجاج والانحراف. ألا هل بلغت؟ اللهم تشهد. كنت أتمنى أن يطول هذا اللقاء لأستعرض آيات الاستجابة لله ولرسوله، أو لتوضيح العقوبات الثلاثة لمن خالف الاستجابة، وإني داع فأمنه. اللهم اقض حاجتنا، اللهم استر عورتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آت نفوسها تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع رايتك وأعلي كلمتك وانصر جندك. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل عدو متربص. اللهم من أراد بلادنا بسوء فعليك به، ومن أراد بلاد العرب والإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره. اللهم رد كيده لنحره وخيب أمله. مصر إن تمت ضاع في الدنيا فراس المسلمين، نحن الأمناء في هذه البلدة على ميراث الإسلام، نحن الذين نوقع على المصحف بالصحة والصواب، نحن الأمناء على منهج نبينا وكتب الحديث الصحاح. احفظ بلادنا وصن الأزهر فوق رؤوسنا بعلمائه والمخلصين من رجاله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين.